وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أديت العمرة وحضرت إلى المدينة، هل لو ذهبت لمكة مرة أخرى تحسب عمرة ثانية؟ إذا اعتمرت من ذي الحليفة، اعتمرت من ميقات أهل المدينة، يعني أحرمت من ميقات بعمرة إن شاء الله، لأنه المكروه أو غير المشروع أن تخرج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة. أما أن تأتي إلى المدينة ثم تعود إلى مكة وتحرم من ميقات أهل المدينة بعمرة أخرى فلا ضير، لأنها سفرة أخرى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول بالأمس تقول أنك ترى فعل السنن الرواتب في السفر، طبعا يقول أنت والشيخ الحذان، أنا نقلت عن الشيخ الحذان أنه يرى ذلك فعل السنن الرواتب، ولم أقل في السفر على الإطلاق، قلت في المدينة في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام وفي حال يعني أي نعم، اغتناما لفضل المكان. وفعلا أنا أورد الأخ علي أن المسافر والمريض إذا أنه يكتب له ما كان صحيحا مقيما، يعني إذا كان في سفر ولم يتمكن، لكن حينما يكون مسافر ويأتي إلى المسجد النبوي بقصد زيارة المسجد النبوي وقد يعني شرع له أن يكثر من النوافل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة على الراحلة وهو يسافر، فلأن يغتنم المكان من باب أولى، وليس فيه نهي أنه لا يصلي الرواتب، لما ترك الرواتب للمسافر الذي شق عليه وبسبب هذه المشقة كان من السنة في حقه أن يقصر الرباعية، وإذا احتاج للجمع أن يجمع العصر مع المغرب جمع تقديم أو جمع تأخير بحسب الأرفق به، فالأمر ولله الحمد فيه سعة، ليش ما يعملها بنية الرواتب؟ السنة ما ثبتت أنه يترك الرواتب، السنة يعني ما ثبت بهذا أنه يترك الرواتب، إذا كان يعمل النوافل وإنما يترك الرواتب. نعم فيه عن بعض الصحابة أنه لو كانت مشروعة لما قصرت الصلاة، لكن هذا بحسب يعني حال المسافر والمشقة التي تلحقه، والله أعلم. تتم لصلاة المسافر، لو أن المسافر صلى أربعا الظهر أربعا هل نقول تبطل صلاته؟ ما تبطل، لكنه لو اقتصر على يعني السنة في حق المسافر أفضل، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب كما يكره أن تؤتى معصيته. اللهم صل وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نريد كتاب أو كتب نستفيد منها بكتاب التوحيد. هذا كتاب التوحيد، عندك كتاب التوحيد ثلاثة الأصول وفتح المجيد، إن شاء الله تستفيد منها بالتوحيد، تيسير العزيز الحميد، وهذه نفس الكتب التي نستفيد منها في العقيدة تكون نفس الجواب واحد. أخونا هذا كان يكتب بالحبر واليوم كتب بالمرسمة، وأسئلة غريبة عجيبة، يقول في بلادنا نطلب البركة ونطوف بقبر عبد القادر الجيلاني، منين هذا؟ ما يجوز يا أخي، تطلب البركة هذا تعبد، إن كنت تعبد الله بهذا فهي عبادة بغير ما شرع، بدعة وقد تصل إلى حد الشرك، وإن كنت تطوف تطلب البركة من قبر عبد القادر أو من عبد القادر فهذا شرك أكبر والعياذ بالله، ما فيه بنية يطاف عليها في الأرض كلها إلا الكعبة المشرفة، ما شرع طواف ببنية إلا بالكعبة مشرفة في العمرة أو الحج أو طواف سبعة أشواط تطوع من غير عمرة ولا حج. تحية المسجد الحرام الطواف. ما حكم طلب الشفاعة من سيدي رسول الله اللهم صل وسلم عليه سيد الأولين والآخرين؟ طلب الشفاعة منه بعد وفاته شرك أكبر، لأنه لا يملك بعد وفاته. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: من علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، نعم، أو صدقة جارية، وكل ذلك ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم. فكل عمل يعمله المسلم فللرسول مثل أجره عليه الصلاة والسلام. لكن تطلب منه الشفاعة بعد وفاته، ما طلب هذا أبو بكر ولا عمر، بل إن عمر لما أجدبوا قال: إنا كنا إذا أجدبنا نستسقي برسول الله، يعني نطلب دعاءه، يشفع دعاءه مع دعائنا. والآن نطلب أو نستسقي بالعباس، بعم نبيك صلى الله عليه وسلم: أدعو يا عباس. فلو كان طلب الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته مشروع، لا طلبوا من النبي، لقالوا: اشفع لنا يا رسول الله إلى الله ليمطرنا ولئلا نجدب. يطلب منه الدعاء في حياته الدنيا، يطلب منه الشفاعة يوم القيامة، يوم الموقف الأكبر، المقام المحمود، نعم يطلب منه. الناس يطلبون من آدم ثم يحيلهم إلى نوح، ثم يحيلهم إلى إبراهيم، ثم إبراهيم يحيلهم إلى موسى وإلى عيسى، ثم تنتهي إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها. ولا يشفع ابتداء، بل يذهب ويسجد تحت العرش حتى يأذن الله له، يقال له: يا محمد، يفتح الله عليه بمحامد لم يكن يحسنها من قبل. ثم يقال له: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. ذاك المقام المحمود. الذي يريد شفاعة النبي يمتثل إرشاد النبي، من قال مثل ما يقول المؤذن ثم قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الوعد، قال: حلت له شفاعتي. تبي شفاعة النبي؟ افعل هذا الفعل. قال أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. اللهم صل وسلم على رسول الله، اللهم صل وسلم. يقول: إنك قلت ترك العمل من أجل الناس شرك. نعم، ترك العمل الصالح من يعني من أجل الناس تؤثر، يعني يكونون الناس أعز عليك من الله، فهذا شرك. تستحي من دينك، يعني تستحي من دينك، يعني ما تريد أن تصلي حياة من الناس فتترك الصلاة من أجل الناس، هذا شرك في التوحيد. نعم، والعمل من أجل الناس رياء، إذا زدت في العمل أو تريد أن ترائيهم فترك العمل، وأظن هذا مأثور عن بعض السلف، ترك العمل من أجل الناس شرك، والعمل من أجل الناس رياء، كل منهما شرك، نسأل الله العافية. لكن الرياء فيه تفصيل: رياء من أصل العمل، ورياء طارئ على العمل، رياء يحبط العمل، ورياء لا يحبط أصله. يقول: هل يجوز الصلاة خلف من يعتقد أن الأولياء الصالحين الموتى، ما أدري، يجيبون الدعاء إذا دعاهم أحد؟ هذا مشرك، هذا ما تصح للصلاة. والصلاة تصح من صحت صلاته في نفسه، صحت صلاته بغيره، والمشرك لا تصح صلاته. من شروط الصلاة الإسلام، وهذا ليس مسلما. أول شرط من شروط، يعني من الشروط التي تصح بها الصلاة والعبادة، أن يكون مسلما، الإسلام، لأن الكافر أو المشرك عمله مردود، ولو يصلي يعني مهما صلى وهو مشرك، فهذا كمن يصلي بلا طهارة، ما تقبل صلاته. والتوحيد هو طهارة العمر كله، فإذا نقض الطهارة بالشرك حبطت أعماله. ويقول يعتقدون أنهم يعلمون الغيب، ما يعلم الغيب إلا الله، هذا عقيدته فاسدة، لا تصح صلاته حتى تصح عقيدته، ومن صحت صلاته بنفسه صحت صلاته بغيره. وهذا الدرس مناسب لما يفعله الصوفيون غدا من المولد، المولد اليوم يعني حسب قولهم، الله المستعان، وما يفعلونه أيضا من التقشف وتحريم الحلال، لا كله لا يجوز تحريم الحلال ولا ولا ولا يعني تحليل الحرام، كله والعياذ بالله مخالفة. وكما ذكرت عن المولد أمس في درس الفجر والبارحة في درس بين العشاءين وفي هذا الدرس أيضا، فالمولد لم يفعله الصحابة ولا القرون الفاضلة، إنما أحدثه العبيديون، فرقة من الرافضة من الإسماعيلية. يقول أحد علماء الأزهر وهو المطيعي شيخ الجامع الأزهر: قوم ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. بكل حال محدث وبدعة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.